تفسير الآية 55 من سورة النحل، يقول تعالى: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أي ليكفروا إذن بالتالي بما أعطيناهم كما يشاءون، أي اكفروا كيفما شئتم، أي لا تعترفوا بكل نعم الله التي أعطاكم إياها والتي لا يمكن حصرها، بل واكفروا أيضا حتى بوجود الله ذاته كما تشاءون، وتمتعوا كيفما تريدون بمتع الحياة على أي صورة، سواء أكانت شرا أم خيرا، ضررا أم نفعا. وفي هذا تهديد شديد لهم وتحذير لأي أحد أن يفعل مثلهم، وهذا هو معنى قوله تعالى: فسوف تعلمون، أي مع الوقت ستعلمون وستدركون النتائج السيئة لكفركم أو شرككم بعبادة غيره، أو نفاقكم بإظهار الخير وإخفاء الشر، أو ظلمكم واعتدائكم وعدم عدلكم، أو فسادكم وشركم ونشركم له، أو نحو هذا. وذلك حين ينزل بكم نوع ما من أنواع العقاب في دنياكم، حيث القلق والتوتر أو الضيق أو الاضطراب أو الصراع أو الاقتتال مع الآخرين، وبالجملة حيث كل ألم وكآبة وتعاسة. ثم في أخراكم حيث سيكون لكم حتما ما هو أشد ألما وتعاسة وأعظم وأتم وأخلد. وفي هذا تهديد مرعب لهم ولمن يتشبه بهم، لأن الله تعالى القوي المنتقم يخاطبهم بصورة مباشرة فيها تحديد وتركيز، وليس بصيغة الغائب كما في بدء الآية الكريمة.